جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. قل السائل: ما الحكمة في عدم اظهار خبر لا النافية في كلمة الاخلاص؟ لان معلومة، لان الخبر اذا كان معلوم من السياق فلا يذكر، ولهذا لا يأتي في كلام العرب، وابلغ الكلام هو كلام الله وكلامه ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فانه اذا لم يكن الخبر معلوما مفهوما من السياق فانه لا بد ان يصرح به. قل سائل: يأتينا احد الناس بعبايات لنوزعها على النساء وفيها شيء من الزينه يسير وفيها لين، فاذا وزعناها نخشى ان يكون من التعاون على الاثم، واذا تركناها ففيها خساره لانها غاليه جدا، فما هو الفعل؟ الاصل في لباس المراه الذي تخرج به انه يكون خاليا من الزينه، ونهيت المراه عن ابداء الزينه، وللاسف مما شاع الآن في المجتمعات وجود عباءات لا نقول فيها زينة ملفتة للنظر، وهي من أجمل ما تلبسه المرأة لزوجها لو لبست هذا في بيتها، فتلبسه هذا متى؟ تلبسه للرجال للناس في الطرقات، فهذه من الفتن، ويجب على المرأة ويجب على كل زوج أن يمنع يعني نساءه من هذه الألبسة التي فيها إظهار كامل الزينة وهي ملفتة للنظر. وكنا النساء قديما تختار المرأة عباءتها، وإذا وجدت فيها لو علامة واحدة تقول: لا أنا أريد شيء يعني لا تظهر فيه أي علامة. هكذا كنا العفيفات، وما زال الخير في الأمة، ولكن الجهل أن بعض النساء قد تلبس هذه العباءة وتظن أن الحجاب هو المهم، أن تكون العباءة السوداء. يعني ما الفرق بين أن تكون سوداء أو بلون آخر إذا كانت مطرزة وفيها زينة وهي ملفتة للنظر؟ وعلى هذا فهذه العباءات ولو كانت غالية الثمن أرى أنه لا ينبغي للنساء أن يلبسن هذه العباءات، ولكن ممكن أن تعاد لمن يصلحها ويزيل هذه الزخارف، أو أنها تلبس في البيوت ولا تخرج بها المرأة. نعم. قل السائل: هل من الأفضل تسمية المولود بأبي بكر بالكنية أم باسم عبد الله؟ لا، يسمى بالاسم، أبو بكر كنية، فإذا أراد التأسي يسمي بعبد الله، أبو بكر اسمه عبد الله فيسمي بعبد الله. نعم. قل سأل: هل يجوز المسلم أن يأكل مع الكافر في إناء واحد علما أن الكافر لا يسمي الله؟ إذا كانت هناك مصلحة وحاجة لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة اليهود، وكذلك إذا كانت هناك مصلحة فجائز يعني أن يأكل، وذبائح أهل الكتاب حل لنا، فجائز للمسلم أن يأكل يعني مع غير المسلم إذا كان هناك يعني حاجة. قل السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ذات أكمام قصيرة تحت الكتف أمام النساء؟ كل ما كانت المرأة ملتزمة بعفتها وبحجابها وبلباسها كل ما كان أفضل، فإذا كانت المرأة يعني تستر يعني بدنها إلا ما ظهر من كفيها وقدميها فهذا أفضل، وإن كشفت